وقلنا إلى أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند متصل في أول كتاب إليه. لا زلنا في كتاب الجهاد والسير ووصلنا إلى باب 71. قال رحمه الله: باب فضل الخدمة في الغزو. باب فضل الخدمة في الغزو، خدمة المجاهدين في حالة الغزو. وفي السير المنطقة قال: حدثنا محمد بن عرعرة بن البريند السامي البصري قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن يونس بن عبيد بن دينار هذا من الطبقة الخامسة عن ثابت بن بناني ثابت بن أسلم أبو محمد البناني من الطبقة الرابعة ففيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فمن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل أولا بالبصريين أو إلى آخره، وثانيا فيه رواية تابعي عن تابعي، فإن يونس بن عبيد من الخامسة وثابت من الرابعة، وفيه أيضا ثابت من ألزم الناس لي أنس بن مالك رضي الله عنه قالوا أنه لزمه 40 سنة. وفيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الخادم الشهيد الذي اشتهر بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين فدعا له ب3 واستجيب له بذلك. وكذلك أيضا هو أحد المسيرين السبعة روى 2286 حديثا. وكذلك أيضا هو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة، ومات 92 وهو من المعمرين، قال أنه جاوز عمره 100 سنة. قال رحمه الله: قال صحبت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل الذي كان يسميه عمر رضي الله عنه يوسف هذه الأمة، كان من أجمل الناس ومن أطول الناس، كان فقال فكان يخدمني وهو أكبر من أنس، جرير أكبر من أنس، ولكن يخدمه احتراما لما له من المزايا لأنه من الأنصار، والأنصار هم كانوا خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره وأنصار دينه وأنصار الله سبحانه وتعالى، فلذلك يعني أداء لبعض حقوقهم كان يخدم كل ما وجد من الأنصار وإن كان صغيرا كأنس رضي الله تعالى عنه. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا في تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمتهم وتواضعهم وبذلهم أنفسهم وأموالهم في مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال: لا أجد أحد منهم إلا أكرمته بالخدمة. فلذلك يقول له أنس: أنا أصغر منك وأنا أحق أن أخدمك. يقول: لا، أنا ألزمت نفسي أن لا أجد أحد من الأنصار إلا خدمت وتواضعت لهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من قوة إيمانه ومن حق المسلم أن يكون هكذا، إذا رأى شخصا له صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم معتنيا باتباع سنته معتنيا بحديثه معتنيا بكتاب الله، فينبغي له أن يحترمه ويكرمه ويرى حقوق حقا عليه هذا الأمر، هذا هو حق مسلم. وهذا كان في خدمة، كان في الغزو، ولذلك أدخله في هذا الباب. قال الأوبساني منطبق على حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي المدني قال: حدثني محمد بن جعفر هذا أخو إسماعيل بن جعفر الأنصاري الزرقي أكبر منه عن عمرو بن أبي عمرو بن المطلب مولى المطلب بن حنطب مولى المطلب بن حنطب المدني أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا أيضا من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخر، وأنس وإن نزل البصرة في آخره فكان مدنيا فلذلك يعتبر إسناد مدني. قال يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر إلى غزوة خيبر أخدمه، هذا محل الشاهد، في غزوة خيبر خدمه أنس رضي الله تعالى عنه. قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة يعني وبدا له أحد أي الجبل المعروف ظهر له بالطريق، فقال: هذا جبل نحبنا ونحبه، الله أكبر، هذا جبل، جبل مجموع من التراب والحجارة والخشب وما إلى ذلك، ومع ذلك خصه الله سبحانه وتعالى بمحبة عباده، بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمين. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يمتن على من يشاء من عباده. ولقد أقسى قلوب كثير من عقلاء المشركين وألان هذا الجماد وأحب هؤلاء، أحب هذا جبل يحبنا ونحبه. وهذه المحبة ظاهرة ولا نؤولها، وبعضهم يقول يحبنا أهله ونحبهم، لكن هذا خلاف الظاهر، بل محبة الأشجار والأحجار وحنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليك ولبعثة، وهذه الأشياء كلها واضحة ولا نؤولها، بل هذا أمر خصه الله سبحانه وتعالى يعني بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أشار بيده إلى المدينة وقال، قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، لابتي المدينة اللابتان تثنية لابة، واللابة الأرض ذات الحجارة السود، الحرة ذات الإجارة السود، والمدينة هكذا بين حرتين لابتين. قال كتحريم إبراهيم مكة عليه السلام، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا في المدينة ومدنا. ولذلك يبارك الله أكثر من غيرها فيه بسبب هذا الدعاء، كما بارك الله لإبراهيم عليه السلام مكة في طعامهم وشرابهم، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بذلك، بل بضعف ذلك استجاب الله دعاءه. فهذه لا ينالها إلا المؤمنون، والمنافقون يتبرمون منها ويكرهونها ويقول هذه ما توافقنا، هذه الفريدة ما توافقنا، وحصل لنا مرض كذا. هذه كلها المدينة كالكير تنفي خبثها، هذا هو السبب. كما ذلك كما قال ذلك الأعرابي، أقلني بيعتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. وفي سهل المنتظر قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني قال عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم ابن سليمان الأحول قال حدثنا حدثنا مورق العجلي عن عاصم عن مورق العجلي مورق مشمرج العجلي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما أكثرهم أكثر ظلا هذا، وأما أقلهم يستظل بكفه شدة الحر، الله أكبر. وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، لأنهم ضعفوا بسبب الصوم. وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب الجمال وامتهنوا أي خدموا وأذلوا أنفسهم بالخدمة، وعالجوا خدمة أنفسهم وخدمة الدواب وخدمة الصحابة الصائمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم قاموا بهذه المهمة في الغزو، وهذا مع الشاهد في الغزو خدموا إخوانهم وأفطروا، فكان الفطر في مثل هذا أولى من الصوم. يعني من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين عن وجهه وعن نار جهنم 70 خريفة، يعني لكن هذا صار أفضل من هذا، إذا دعت الحاجة ودعت وتعينت الخدمة كان أولى من الصوم. فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون يوما بالأجر، فدل على أن الإفطار في مثل هذا أولى من الصوم. والشاهد بذلك أنه خدم الإخوان خدموا إخوانهم في الغزو، فدل على مشروعية أو سنية أو استعباد الخدمة في الغزو. وهذا الحديث الذي حديث سبق حديث جرير بن عبد الله لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته من الأحاديث التي أوردها المصنف بغير مظنتها، هذا الباب ليس مظنتها، لكنه لو مناسبة خدمة ليه في الغزو، وآل يقول مواضع بها المناكب، كان يليق أن يذكرها في المناكب. هناك أحاديث البخاري رحمه الله تعالى يريدها بغير مظنتها لمناسبتها، هنا المناسبة أن جريرا خدم أنس رضي الله عنه في الغزو، وهذا هو مناسبة. وأما في الحقيقة هي تعتبر في المناكب، مناكب جرير وفي مناكب الأنصار أيضا، ثم ينبغي أن تذكر هناك، لكن ذكرها هنا في غير موضعها، وله أمثال ذلك في مواطن البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وأيضا هذا الأخير نفس الشيء الأخير حديث أنس يقول وهذا الحديث من الأحاديث التي يعني أوردها المصنف أيضا في غير مظنتها لكونه لم يذكره في الصيام واقتصر على إراده هنا. المفروض أنه مناسبتكم للصيام. وأقول وفيه أن أجل الخدمة للغزو أعظم من أجل الصيام. قال قلت وليس ذلك على العموم، وفيه الحظ على معاونة بالجهاد وعلى أن الفطرة في السفر أولى من الصيام، وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن قال لا ينعقد. وليس في الحديث بيان كونه إلا كان صوم فرض أو تطوع يحتمل الأمرين. قال رحمه الله تعالى أو فضيما حمل متاع صاحبي في السفر، فضيما حمل متاع صاحبي في السفر إذا تعب وأرحه بمعاونته بأن يحمل متاعه هذا فضل عظيم. وفي سهل منتظر قال حدثنا إسحاق إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم هذا إسحاق بن نصر نعم إسحاق بن نصر هذا منسوب إلى جدي إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري الطبقة الحادية عشرة. قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد أبو بكر الحميري مولاهم الطبقة التاسعة عن معمر بن راشد أبو عروة يزيل اليمن مصري يزيل اليمن عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل سلامة عليه صدقة، كل سلامة بالقصر بالضم والقصر سلامة أي الأعضاء عبارة عن الأعضاء، يعني هذه المفاصل التي بينها وبينها يعني وانفصالها يسمى سلامة. عليه صدقة كل يوم، كل يوم مطلوب من العبد أن يتصدق بدلا مما أنعم الله مما أكرمه الله تعالى بسلامة هذه السلامة، ينبغي له ذلك. يعني منها فضل جعل الصدقة كثير أنواع، منها يعين الرجل في دابته يحامله عليها أي يعينه في الحمل، رجل لا يستطيع أن يركب دابته يرفعه عليها حتى يركب على صدقة، أو يرفع عليها متاعه صدقة، فذلك أيضا بعد ركوبه رفع من الأرض أمتعته وأعطاه فوق الركاب فهذا أيضا صدقة. والكلمة الطيبة صدقة كذلك أيضا، يعني الكلمة الطيبة تتكلم بوجه أخيك بأخيك بما يفلج صدره بما هو خير ولا يعني تغلظ عليه القول. وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة خطوة، الخطوة المرة والخطوة ما بين القدمين، يعني معناه إذا ذهب إلى المسجد كل خطوة تعتبر تسجل له صدقة. إذا ما شاء الله باب إيه؟ أبواب الصدقة مفتوحة كثيرة. ودل الطريق صدقة، الدلالة على الطريق ذلك لمن لا يعلمه يقول تذهب تلف في يمين شمال إلى آخره ويقول لك كذا وكذا، فهذا التعليم يعتبر صدقة. إذن إذا قام بهذه الأشياء ونحوها فقد أدى شكر يومه، قد سبق لنا أنه ليس كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وإلى أمر معروف صدقة إلى آخره. قالوا يجوا عن ذلك ركعتان فاركعهما من الضحى، يقوم مقام الشكر يوم، الشكر اليومي يؤدى بركعتي يعني أول النهار. والشاهد هذا وحمل حمل هذا حمل يحمله في السفر على طيب. قال رحمه الله تعالى باب فضل رباط يوم في سبيل الله، رباط حبس النفس في ثغر العدو في الفتحة التي يدخل منها العدو، يعني تحافظ على المسلمين وتحفظهم وتحافظ على أملاكهم، هذا يسمى رباط. رباط ولا يوما سبيا في سبيل الله له فضل. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ورابطوا اربطوا أنفسكم واربطوا خيلكم يعني مع العدو، لماذا مفعل رابط؟ لأن العدو معروف أنه سيربط نفسه وسيربط خيله من جهته، فأنتم أيضا من هنا من جهة المسلمين ينبغي لكم أن تحافظوا على معاكسة أو مقابلة العدو بربط أو بحبس الخيل في ذلك المكان، فهذا هو مقصود الآية. قال لعلكم تفلحون. السند متفق على حدثنا عبد الله بن منير، عبد الله بن منير هذا بروزي بن ثقة من الطبقة الحادية عشرة، أنه سمع أبا النضر، سمع أبا النضر، وهذه العبارة تتردد في البخاري، سمع أبا النضر، سمع فلانا، وهذه ينبغي التنبه لها، وهذا هو الذي نحص عليه دائما الطلاب أن يتعلموا كيفية قراءة كتب الحديث، ولأن هناك أمور تكتب تقرأ ولا تكتب، وهذا من جملته. مثلا

قال لازم هنا قال ما يكتب أحيانا يكتبه لكن هنا ما كتب لا بد أن تقرأ كلمة قال وإذا تركته فقد أخطأت فسمعك مختل. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سالم بن سعد بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر أو في العنعنة يقول لك عن فلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة قال تكرر. أحيانا يكتبون كلمة قال وحدها وفي مثل هذه الحالة تقرؤون قال مرتين وقبلها أنه هذا متعين ويعين فتح الباري في مواطن كثيرة يقول مما اصطلح عليهم عليه هنا إيه وكذلك فلان وفلان عن فلان كلاهما عن فلان كلاهما هذه لا تكتب أحيانا تكتبونها لكنه لا بد من قراءتها وصاحب الفتح ينص على هذا في مواطن كثيرة وينبغي التنبه بدقائق علم الحديث وقراءة علم الحديث ليس قراءة علم الحديث حدثنا حدث ومن الغريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حدثنا خذ فلا حدثنا حدثك أنت حدثك متى حدثك قل إيش أولا تقرأ سندك إلى البخاري ثم تقول بالسند المذكور إلى المؤلف قال حدثني فلان مش حدثك أنت وأخطاء كثيرة أخطاء هل تعتبر أخطاء يعني ما هي هينة ولكن الله مستعان يعني صارت الدنيا في أواخرها وصار العلم يعني ما يبالي به أحد في من هذه الناحية ولذلك ترون عجب العجاب بهذا النحو. قال عن سيدنا سعيد رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وهو أكبر عظيم وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها والروحة يروحها العبد في سبيل الله روحة الروحة والغدوة الغدوة في الصباح والروحة في المساء يعني ولو قليلة أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها فضل عظيم لمن يخرج في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى باب من غزى بصبي بالخدمة أيضا مما يتساءل عنه الصبي ليس عليه جهاد لكن لو كان عنده منفعة يخدم الناس فهل إذا خرج به في بأس ما في بأس يعني صلى الله عليه وسلم غزى بالرجال بالكبار وبالصغار وبالنساء لهذه المهمة ولذلك ذكر هذا الباب لأهميته وهو جواز خروج الصغار في سبيل الله في الجهاد لأن مهمتهم يخدمون الناس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة أبو طلحة زيد بن سهل الصحابي الكبير رضي الله تعالى التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر هذا مع الشاهد. قال فخرج بي أبو طلحة مردفي يعني على كونه مردفي على راحلتي يعني ما مردفي وأنا غلام صغير هذا مع الشاهد راهقت الحلم أي قاربته فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول ماذا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين أي ثقله وغلبة الرجال أي غلبة العدو. قال ثم قدمنا خيبر هذا دعاء عظيم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحسن حسن خيبر ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أفطب أنه كانت عروسا وقتل زوجها فبقيت هي فذكر جمالها لأنها كانت جميلة وقد قتل زوجها وكان عروسا عروس هذا يطلق على الرجل وعلى المرأة الرجل عروس والمرأة عروس وكانت عروسا ما تقول عروسة وكذلك عريس هذه لغة دارجة وليست عربية إنما هو الرجل عروس والمرأة عروس يفرق بينهما عند التصغير وعند الوصف فقط. قال عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارها لنفسه جعلها من إحدى أمهات المؤمنين فخرج بها أي من خيبر حتى بلغنا سد الصهباء اسم موضع حلت أي حلت من حيضها فبنى بها نبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع صغير حيس الطعام والأخلاق هذا من أي من عطيب الطعام يعني يعمل من العطيب والسمن والتمر إلى آخره فهذا كان وليمة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في السفر وليس هناك كباش. قال لطائر صغير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. هذه وليمة. آذن أعلم من حولك. فكنت فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله تعالى عنها، كانت وليمته. وليس هناك ذبح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولم ولو بشاه، فهذا لمن تيسر في الحضر أو في السفر وجد ما يشتري به وما يشتريه، فينبغي أن يلم على الأقل شاة. وأما إذا لم يتيسر ذلك بقهوة والشاه إلى آخره يكفي. قال: ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة يحيطها، إشارة إلى أنها من أمهات المؤمنين وليست من السراري. ثم يجلس عند بعيره فيوضع ركبته فتوضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب لتتمكن من الركوب. وهذا دليل على أنها كانت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد، أي النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جبل أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. المراد من تحريم إبراهيم معناه إظهاره، لأنه ثبت في الصحيحين إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. إذن دور إبراهيم التبليغ، لأنهم تناساه العرب وتركوا حرمة الحرم، فبين إبراهيم عليه السلام كونه حرما أمينا وأسس لهم ذلك، فمشى الناس بعده عليه، وهذا من باب التبليغ وليس هو المحارب الأول. وقال بمثل إبراهيم: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، أي صاع أهل المدينة ومدهم، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. قال رحمه الله تعالى: هذا محل الشاهد غزاء بأنس وهو صغير بالخدمة. قال: باب ركوب البحر. أيضا من المسائل المهمة البحث عن السفر في البحر، خاصة الغزو في السفر في البحر. مسألة فيها خلاف، منهم من منع مطلقا، ومنهم من قال عند هيجاني، ومنهم من قال كذا إلى آخره. والصحيح الذي يراه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن ركوب البحر جائز، أن ركوب البحر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الحديث وبين أن أمته ستغزو البحر، فدل على جوازه، لأنه لو كان حراما لما أقرهم عليه ولما قال لتلك المرأة أنت من الأولين، فدل على جواز ذلك. وبسهل المتزق قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن عارم السدوسي البصري قال: حدثنا حماد بن سعيد بن درهم أبو إسماعيل البصري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان وفتحي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا مسلسل بالمدنيين من يحيى وأبو النعمان وحماد بن زيد بصريان. قال: حدثتني أم حرام، أم حرام بنت ملحان، هذه خالة أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها، قال معناه أي استراحة من القيلولة لا من القول، قال يكيل قولا يعني قيلولة معناه استراحة عندها في نصف النهار، والقيلولة تكون في عند اشتداد الحر في الهجرة في نصف النهار، قال عندها لأن عادته هكذا. قال: فاستيقظ وهو يضحك، أي من قيلولته والحال أنه يضحك. قالت: قلت يا رسول الله ما يضحكك، ما السبب؟ قال: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة. إن شاء الله هيئتهم هيئة الملوك، معناه إشارة إلى أن الفتوحة تأتي أمتي وسوف يغزون البحر وهم كالملوك. قالت: وقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فهذا في دليل لأمور، منها ما ترجم له مصنف وهو جواز ركوب البحر، لأنه لو كان قال لا لا لا ما يجوز هذا ما قال لها ذلك، فأقرها عليه فدعا لها. ثانيا غزو النساء مع الرجال في المهمة وهو خدمتهن. وكذلك أيضا هذه المرأة كانت راغبة في هذا ووفقها الله لذلك. فماذا ثم نام فاستيقظ مرة ثانية وضحك، قال فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة. قال: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيقول أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها وماتت بذلك. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، فنالت دعوة المباركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن ركوب البحر جائز للغزو، وإنما بدون حاجة أو عند الأخطار عند ذلك يتجنب، وأما بدون ذلك فهو جائز. قال رحمه الله تعالى: وباب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. الاستعانة بالصالحين والضعفاء، الضعفاء والصالحون. الصالحون معروف صلاحهم عبادتهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى، وأما الضعفاء ضعفاء الناس الذين لا قيمة لهم، فهؤلاء يرجى خير منهم. فينبغي للمسلمين أن يعتنوا بوجود الصالحين والضعفاء بينهم، لأن وجود هؤلاء وإخلاصهم في عبادتهم ودعواتهم يعني يرجى وراءه النصر. ولذلك من استعان بالضعفاء. وأما الأقوياء، الأقوياء ربما تحملهم أنفسهم على الاستعلاء والعلو النفسي، فلذلك يعني ما هم بأهل لذلك، إنما الضعفاء وكذلك الصالحون هذا هو المرجو بركته. قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما أخبرني أبو سفيان قال قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم، فزعمت أنهم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، أي غالبا أتباع الرسل، أتباع الرسل. هذا الرجل عنده علم من علم الأولين، ولكنه رجل ضال مضل، فلذلك لم يؤمن في الأخير بعد أن اعترف وقال: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين روح، وكنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم من العرب وإنما من بني إسرائيل، ولو كنت عنده لغسلت عليه، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. بعد هذه الاعترافات ولا مزبرة. ولذلك قال في الأخير بخاري: فكان ذلك آخر شأنه هرقل، لما سجدوا له ورضي عنهم قال: كنت أختبر بأشدتكم على دينكم فقد رأيت ما شاء الله أعجبني حاله، فسجدوا له فرضي بذلك، وكان آخر شأنه ما اهتدى. أما النجاشي رضي الله تعالى عنه لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبله وقبله وقال وشهد الشهادتين وأرسل بإيمانه وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق بذلك، وأما هذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤمن قال كذاب لا زال على نصرانيته، فريق شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وأما الكسرى لما أرسل إليه قال هات ورقة ومزقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقه لمزق، فسلط الله عليه ولده فبقر بطنه بسكين فمزق ملكه وهكذا. وأما النجاشي لما مات قال مات رجل من الحبشة رجل صالح أخرجوا صلوا عليه، فأخرجهم وصلى عليه صلاة الجنازة. هذه منا من الله سبحانه وتعالى هذا، وخذلان لهؤلاء. ولذلك قال أي عرف أنه قال من يتبعه، إن كانوا أكابر الناس ليس بنبي، وإن كانوا أسافل الناس وهذا معروف من سنة الله هم أتباع الرسل، أتباع الرسل غالبا هكذا، وإلا ففي ذلك الوقت من أكابر قريش فيهم أبو بكر وفيهم عمر وفلان وفلان، لكنهم إلا بالنسبة لمن تبعه من خارج هؤلاء يعني ضعفاء. فلذلك قال هم أتباع الرسل أي غالبا. قال وبالسند المتصل قال حدثنا سليمان بن حنبل الأزيل واشعي أبو أيوب قال حدثنا محمد بن طلحة محمد بن طلحة بن مصرف قال حدثنا عن طلحة بن مصرف، طلحة بن مصرف هو والد محمد بن طلحة الراوي عنه، قال عن مصعب، مصعب بن سعد، مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال رأى سعد رضي الله تعالى عنه أن لو فضلنا على من دونه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلا بضعفائكم، ظن أن له فضلا على من دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلا بضعفائكم. إذن الضعفاء يرجى فيهم الخير والبركة، وجودهم في الناس يكون سبب النصر، لست أنت مثلك أو أمثالك لا. فهذا دليل على أن التواضع معي هو السبيل الوحيد إلى الخير وحصول الخير للناس، فينبغي الإنسان أن يتواضع ولا يرى نفسه شيئا على إخوانه. وبسهل المنطقي قال حدثنا عبد الله محمد المسندي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله في رواية صحابي عن صحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي زمان يغزو فئام من الناس، أي جماعة من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح عليه. هذا هو الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الصلحاء فيغزو بعده. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر يخبرنا بما سيأتي بعد. إذا اشتد عليهم الحال يتساءلون هل فيكم صحابي، فيقال نعم عندنا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيستبشرون بذلك ويأتيهم النص من هذا، لأن هؤلاء يخلصون في دعائهم ومصابة النبي صلى الله عليه وسلم له بركة، فهذه البركة تتعدى على الجيش فينتصرون عليهم. قال ثم يأتي الزمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل درجة صحيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح. هذا تماما كحديث خير القرون قرن، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن هذه القرون الثلاثة يعني أصحابها فضلاء، يعني هم الصحابة والذين على قدمهم مخلصون في علمهم وعملهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى. وأما بعد ذلك تنتشر الحال ويغلب الكذب ويغلب الافتراء والدعاوي، ولذلك ما يكون مثل هؤلاء. وعلى كل حال هذا الشاهد للباب أن هؤلاء الصالحين صاروا سبب النصر، وببركتهم نزل النصر من الله سبحانه وتعالى فغلبوا على أعدائهم. وهذا بدليل على أن يكون في الجيش من يكون مرجو الدعاء ومرجو البركة بأن يكون صالحا في دينه، أو يكون ضعيفا، والضعيف منكسر القلب، والله عند منكسرة قلوبهم، فلذلك يوجد النصر بسبب هؤلاء. قال رحمه الله تعالى وهذا قال المبطال هو كقوله في الحديث الآخر خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأنه يفتح للصحابة لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم. قال لذلك كان الصلاح والفضل والنصر للطبقة الرابعة أقل، فكيف من بعدهم، الله المستعان، فكيف من بعد الطبقة الرابعة أو القرن الرابع ومن بعدهم، قل الخير الله أكبر. ولذلك يعني قال بعضهم سأل الحسن أحد التابعين قال يعني ما من يوم إلا أو بعده شر منه، فقال كيف يكون شر منه ولقد مضى زمن الحجاج ثم أتى بعده عمر بن عبد العزيز، وكان خير من أتى بذلك ومن بعده، وكان عد من الخلفاء الراشدين. فقال لا، هذا تدري الزمن الذي كان فيه الحجاج غير الزمن الذي كان في عمر بن عبد العزيز. من كان في عهد الحجاج كان الصحابة الخيار وكبار التابعين، وأما في سنة المئة خلاص انتهى القرن الأول الصحابة وبقي عمر بن عبد العزيز وحده، هذا ما يعني ما له فيما كالأول. إذن ينظر إلى من معه، الذين معه على مع الحجاج، وإن كان هو وحده جائر لكن الصحابة الأخيار كانوا متوافرين في ذلك الوقت، فلذلك صار ذلك الزمن خيرا من زمن عمر بن عبد العزيز. ثانيا قال له حكمة أخرى لله، إن لله تنفيذ لعباده وهو مضيق دائما، فذهب الحجاج جاء عمر فتنفس الناس فاستراحوا قليلا، فهذا أيضا من حكمته سبحانه وتعالى. وأما في الحقيقة الواقع زمان الحجاج أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز لهذا المعنى، فوجود الصالحين قل بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى باب لا يقول فلان شهيد، لا يقول لا يقال كذلك أيضا فلان شهيد، هذا من المحظورات الكلام بها، يعني إذا غزوتم غزوا واستشهد بعض الناس أي قتل أو مات في الغزو، يعني عموما نقول من مات في سبيل الله فهو شهيد، لكن بالتعيين إن فلان شهيد لا، ما ينبغي ذلك، لأن هذا هل هو ممن علم الله نيته إخلاص نيته فهو شهيد أم لا، فلذلك لا ينبغي أن يطلق إن فلان شهيد فلان شهيد لا. قال رحمه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم من يجاهد في سبيله والله أعلم من يكرم في سبيله، فلذلك لا ينبغي أن يجزم بهذا. وهذا الأثر طرف من حديث تقدم في أوائل الجهاد أخرجه البخاري هناك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو تيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري نزيل اسكندرية عن أبي حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج عن سالم بن سعد السعيري صحابي صغير ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، ولذلك مثل هذا يقال رضي الله تعالى عنهما. وكتابته لا رضي الله عنه ليس مما ينبغي، ليس مما ينبغي، ينبغي التنبؤ لمثل هذا. إذا قال صحابيا ابن صحابي يقال رضي الله تعالى عنهما. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون في بعض الغزوات فاقتتلوا، أي قتل بعضهم بعضا. قال فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون أي الأعداء إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة أي للعدو منفردة ولا فاذة مؤكل للأول إلا اتبعها يضربها بسيف، ما تنفرد سالفة يعني نفس منفردة من العدو إلا وقتلها يتبعها من شجاعته. يعني هذا الرجل أبلى بلاء حسنا في ذلك الوقت. فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد فما أجزأ فلان. فلما اجتمعوا في العسكر تحدث وقالوا ما قاتل منا اليوم أحد مثل فلان، فإنه لا يجع شاذة ولا فاذة إذا اتبعها يضربها بالسيف. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. هذا الرجل لا تفرع بعمله، أما إنه من أهل النار، أنا أراه مكتوبا من أهل النار وحي طبق الأصل لا تخلف فيه. فهم قالوا يعني رأوا ظاهرة مظاهره وقالوا هذا شهيد، هذا لو ما يكون شهيد يعني معنا. قال فقال رجل من قومي أنا صاحبه. فعند ذلك قالوا إذا لم يكن هذا، إذا كان هذا من أهل النار فمن منا من أهل الجنة؟ ما نعمل نصفه ولا ثلثه. فإذا قالوا استغربوا ذلك. فقال رجل يا جماعة خلوني أنا أتابع نهايته، إنما العبرة بالخواتم، ماذا يقول أمره؟ أنا أتبعه حتى أرى نهاية حياتي فأخبركم بالواقع. فقال هذا الرجل قال أنا أتبعه وأنظر لكم يعني مشتاق أولي نفس الله سنة ذلك. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، إذا وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل، جرحه العدو جرحا شديدا فاستأجل الموت، فما قدر يصبر على الجرح فماذا فعل؟ فوضع نصل سيفه بالأرض، أي حديدة سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه. الذباب الطرف الذي يضرب به يسمى ذباب، وجعله بين ثدييه وتحمل عليه فنحر نفسه فانتحر، إذا مات بها. قال ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله، أنت حقيق بأن نقول لك أنت رسول الله. قالوا ما ذاك؟ إيش رأيت؟ ماذا رأيت؟ لأنه ما رأه وما أرسله، إنما هو بنفسه فعل ذلك. ماذا وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به أكفر لكم. فقريت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصر سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. ولذلك هذه الرواية تعين الرواية المطلقة، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. يعني معنى ذلك أن هذا العمل الذي يكون وبالا على صاحبه هو الذي لم يخلص فيه صاحبه، بقلبه نفاق، بقلبه شهوة رياء سمعة، ويعمل على ذلك عمل ما شاء الله جاد من التعليم بالعلم ومن تلاوة القرآن ومن التهجد ومن الصوم إلى آخره، فظهر في آخره هذا صار من أهل الله فيما يبدو للناس، وفيما عند الله فليس له نية خالصة. أما إذا كان الإنسان أخلص في عمله لله وصدق في عمله مع الله، الشرك مع الله، فلن يضيع، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. إذا أحسنت عملك وأخلصت لن يضيع الله عليك. إذن معناه وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ثم إلى آخره فيما يبدو للناس في هذه الرواية، بعد الرواية وبعد الرواية ما في هذا، فلا بد من تقييد تلك الرواية المطلقة بهذا. فمن أخلص في عمله وعمل لله فلن يضيع الله عمله، يسجل له ويموت على الإيمان ويدخل الجنة. وأما هذا ليس من نية خالصة إلا إذا كان هناك أمر قدره الله عليه فعمل عملا محبطا. ولذلك الناس يا أيها الذين أمنوا، باب قوله تقدم في البخاري كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هذا هو إذا كان هناك عمل خالص لله وادخره الله لك وعملت ما يحبط عملك أنت المتصدق لأن راح عليك. وأما إذا لم تتناول ذلك لم تعمل ذلك وأنت أخلصت عملك فلا تخف شيئا لأن الله لا يضيع أجر أحسن عمل. وهذا أفسد عمله إذا يعود إليه. فإذا معنى ذلك إن فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس وأما فيما يبدو فما عند الله سبحانه وتعالى فمكتوب من أهل النار أو من أهل الجنة. قال فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة يعمل عمل أهل النار وبالعكس وهو من أهل النار يعمل عمل أهل النار ثم يكون آخره الجنة. هذا كله يعود إلى عين الله سبحانه وتعالى وإلى التوفيق توفيق الرباني الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء. ونعلم من هذا إيش أن العبرة بالخواتم. الإنسان ما يفرح بأوائل عمله أيا كان نوعه من الجهاد والصوم والصلاة وطلب العلم وتلاوة القرآن وما إلى ذلك هذه أوائلها لا أفرح بها إنما العبرة بالخواتم. فإذا ختم الله لعبده على ذلك فيا فرحه ويا سعادته في الدنيا والآخرة وإذا كان خلاف ذلك فيا ويله ويا ويح صاحبه. فهذا هو السبب لذلك. وعلى كل حال الرجل هذا ماذا يقول؟ إذن عرفنا من هذا ما هذا الشاهد للباب. الباب يقول باب لا يقال فلان شيء. من لم يرى هذا الرجل ووجده مقتولا سيقول لأنه يعلمه شجاعا يقول هذا شهيد إن شاء الله يا فرحة يا جنة إلى آخره. فلما علم ذلك الرجل ذلك وتأكد الناس من ذلك أعرضوا عنه. فإذا ينبغي للإنسان أن لا يطلق هذه اللفوة فلان شيء فلان شيء وإنما يقول أحسبه كذلك وأنا رأيته مات على ذلك وأنا أحسبه من أهل الجنة وأنا أشهد له بالخير كما علمت والله يعني أعلم مني به. قال رحمه الله تعالى باب التحريض على الرمي وقول الله عز وجل. هذا إيه؟ تعلم أسباب إيش يعني آلات الحرب للجهاد هذا أيضا مما رغب في الشر. وقول الله عز وجل وأعد لهم أي للعدو ما استطعت من قوة أقوى يعني ومن رباط الخير القوة والرمي لأن قوة الرمي ومن رباط الخير تريبون به عدو الله وعدوكم يعني التعلم والتدرب على أمر الجهاد هذا مما رغب الله سبحانه وتعالى عباده عليه. ومسالم الصدق قال حدثنا عبد الله بن سماعة عنك قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الحارثي عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره لأن عبد الله بن سلمة إن كان بصريا إلا أن أصوم مدني وقد سكنها مدة. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم قبيلته قبيلة سلمة ينتظرون أن يترامون ويتدربون على الرمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل يا بني إسماعيل لأن العرب من أولاد إسماعيل أجدكم إسماعيل وكان فإن أباكم كان راميا إسماعيل كان يحسن الرمية فتعلموا تعلمه وهذا في حسن على تعلم آلات الجهاد. ارموا أنا مع علي فلان فاشجع لهم قال أنا مع علي فلان قال فأمسك أحد فريقين بأيديه الجانب الآخر ترك الرمية يعني لأنه كان مع هؤلاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون لماذا تركتم؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم ألي نحن نحترمك ونقدسك ونعظمك ولا نرمي ولا نستطيع أن نرميك وأنت معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم من هنا ومن هنا المعية تكون بما بحسب ما يتناسب معكم هؤلاء يرمون وأنا فيهم وهؤلاء يرمون وأنا فيهم إذن مكافأة تكافؤ. فدل على الترغيب على الرمي وتعلم الرمي هذا هو محل الشاهد الباب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن لقين الطبقة التاسعة من أكابر شيوخ البخاري قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل هذا حفيد غسيل قال حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أبو أسيد رضيعة بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا بقريش وصفوا لنا أي تقارب لي العدو مع المسلمين قال إذا أكسبوكم فعليكم بالنبل يعني معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بشؤون الحرب. فلما صفهم وصف الكافرون هناك الصف الثاني الصف الأول مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليم على تدريب يعني شؤون الحرب فقال مما أعلمكم أنه إذا اقتربوا منكم ارموهم، وإذا كانوا بعيدين فارموهم بالهجارة ونحوها، ولا ترموا ألقوا نبلكم بماذا؟ لأن يكون من قريب، لأنكم إذا رميتم نبلكم من بعيد يقع في وسط الطريق ولا يؤثر شيئا. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم كيفية شؤون الحرب وكيفية مقاتلة مع العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك. والشاهد إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغبهم على ذلك لأن الرمي وسيلة وسائل جهاد. قال رحمه الله تعالى: قال باب اللهو بالحراب ونحوه. اللهو يعني معناه اللهو ممنوع، وأنه يلهي عن الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن في بعض الملاهي أو في بعض اللهو أذين الشرع بذلك، ومن جملته ما ترجم له هنا، وهو اللهو تعلم لعب تلعب مع صاحبك، تلعب مع أولادك بالحراب، فهذا جائز لأنه وسيلة إلى الجهاد. قال باب اللهو بالحراب ونحوها وبالدرك وغيرها. وبسهل منتج قال حدثنا إبراهيم بن سرازي قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني قال عن معمر بن راشد عن الزهري عن ابن المسيب سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا السند مسلسل للمدنيين من الزهري وإبراهيم رازي، وأما هشام ومعمر فصنعانيان أو فيمنيان، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه سعيد المسيب أحد فقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه من الخزينة السبعة، وأحفظه من روى الحديث بذلك. قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابه، كانوا يلعبون في المسجد يعني مسجد النبوي، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، لأنه يعلم أن اللهو ليس مما يليق بالمسجد وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، فحصبهم رماهم بالحصى. وهذا من شدة يعني من شدة تدينه أو من شدة دينه، وظن أن هذا مما يتنافى، لكن رده النبي صلى الله عليه وسلم أو رد عليه لأنه ليس من اللهو الممنوع. قال فقال دعهم يا عمر دعهم يلعبون. فإذا إيه، هذا فيه دليل على أن اللعب بالحراب حتى في المسجد جائز. زاد علي بن مديني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد. إذا كان حرابهم كان في المسجد دل على أن اللعب بالحراب ونحوها في المسجد جائز، لأنه وسيلة وسائل الجهاد سبيله. قال رحمه الله تعالى باب المجن، المجن للتشديد كالسنين وتشديد النون، فرس يعني الذي يكون حجابا. هذا الباب عقده لماذا؟ لأنه ربما يظن ظان أن من خرج في سبيل الله لا يلتفت إلى الأسباب، إذن يشحر سيفه ويقابل العدو ويضربه أو يضربه ويموت. وأما أخذ الترس هذا ما له حماية ووقاية لألا يناله السيف، فهذا ينافي التوكل، ربما يظن هذا، فدل فعقد هذا الباب ردا على مثل هذه الأفكار، وقال هذا التوكل هذا لا ينافي التوكل على الله والعمل لله والجعل في سبيل الله. يأخذ الترس هذه من الأسباب، والأسباب لا تنافي التوكل. مجن ومن يتترس بترس صاحبه جائز، هذا أيضا تأخذ من صاحبك وتتترس به جائز. وبسهل منتجق على حد من أحمد ومحمد المروزي قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا أوزاعي عبد الرحمن المحمد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، هذا عمه أنس بن مالك إسحاق هذا ولد أخيه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري هذا زوج أمه وهو ربيب أبي طلحة أنس، قال أبو طلحة زيد بن سائر الصحابي بن جرير رضي الله عنه يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد. هذا معروف الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترسا وإنما بقي يعني اكتفى بترس أبي طلحة، كان بقي كفاهما للاثنين يعني، فدل على تترس بترس صاحبه. وكان أبو طلحة حسن الرمي، كان يسن الرمي، فكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله لأنه أعجبه حسن رميه، وإذا مر رجل بجعبة فيها أسهم يقول انصرها لأبي طلحة، انصرها أنت ما تحسن مثله، انصرها لأبي طلحة. وهكذا أبو طلحة وقى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بحيث شلت يده يمينه التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى سالم الذي قال حدثنا سعيد بن عفير، هذا سعيد بن كثير ابن عفير المصري منصب الى جده، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري نزول اسكندريه مدني العصر، عن ابي حازم سلمة بن دينار عن سالم سالم سالم السائب رضي الله عنهما أنه قال لما فتلت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم أي في تلك المعركة التي ذكرنا ألفا وهو متترس بترس أبي طلحة وكانت على رأسه كسرت البيضة على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته هذا محل الشاهد كسرت البيضة على رأسه والبيضة لماذا يلبسها الإنسان ليحمي رأسه من ضرب السيف فإذا دل على أن أخذ بالأسباب مثل هذه لا هناك التوقف لأن سيد المتوكلين هو النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يتترس ومع ذلك كان يلبس البيضة فدل على أن أخذ بهذه الأسباب لا ينافي التوكل على الله قال وكثرت رباعية وكان علي رضي الله عنه يختلف بالماء في المجن أي يترجج بغرف الماء في المجن بالترس وكانت فاطمة رضي الله عنها تغسله فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير حصير هذا من المعمول من النخيل فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقع الدم هذا أولا إن الماء جد لخروج الدم إذا خرج من بدنك دم لا تطرب في الماء لأنه يزيده يعني وينفر يعني ويتعالى عليك ثانيا من الأدوية التي أتت بها فاطمة في هذا أن الرماد جد الدم رماد هذا إذا استعصى عليك الدم وكسر عليك خذ رمادا من المقعد أو من المطبخ وذره عليه فإنه يتوقف وهذه من المداوات التي جرت تلك المعركة واستفاد الناس منها وذلك أن أحرقت الحصير فصار رمادا فأخذت الرماد وذرته على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فيعني اندمل الدم وتوقف قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أي ردها عليه مما لم يجد المسلمون عليه بخير ولا ركاب أي لم يسرع المسلمون بقوتهم خيلا ولا ركابا ولكن الله فتح عليه بدون ذلك فلذلك كانت خالصة فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون الغانمين وإنما أعطاهم ما شاء من فضلها قال وكان ينفق على أهله نفقة سنته وبعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجلب أو يعني يدخر قوت سنته من تلك الغنائم قال ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراء عدة في سبيل الله هذا معلو الشاهد القراء والسلاح النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هذه التي خصه الله سبحانه وتعالى بها ولكنه ما استأثر بها وكان ينفق على محتاجين وإنما لم تقسم على أساس أنها غنيمة كسائر الغنائم التي قسمت في خيبر لا لم تقسم وإنما بقي في حوزته لأن الله خصه بها وبعد ذلك ماذا كان يفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم ثم ما بقي يجعله في سبيل الله يشتري به السلاح ويشتري من جملة الترس والبيضة وما إلى ذلك كل ما هو عدة في سبيل الله كان يشتري به هذا محل الشاهد فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه الآلات وأنها لا تنافي التوكل في سبيل الله على الله قال رحمه الله تعالى بسند المتضح حدثنا مسدد مسرع أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى القطار عن سفيان الثوري أنه قال حدثني سعيد شوف هذا الذي ذكرت لكم قول قديم هنا حينما يقرأ الطالب أولا يقول قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسدد ما يقول حدثنا مسدد ما حدثه هو ثانيا بعده يقول قال هذه ما تكتب أحيانا تكتبونها ما تكتب ولا زين كراثة فلو قرأت بدون قال أعيد كراثة قال حدثنا يحيى عن سفيان وهنا قلت لكم إيش إذا كان عن هنا كلمة سقط وهو أنه عن سفيان أنه قال عن سفيان أنه قال وإذا قال هناك قال يحيى قال كلمتين تحذب إحدى القواعد الأولى وتقدر مع أنه قال يحيى لكن هنا ما في كلمتان قال إنما كلمة واحدة قال حدثني سعيد سعد بن إبراهيم الأنصاري الزهري المدني نزيل بغداد عن عبد الله بن شداد المدني عن علي رضي الله عنه ثم تحويل هذا وما كتبه هنا الظاهر أن بعض النسخ وجد. قال ماذا حدثنا قبيصة بن عقبة ونسمع بعض الطلاب يقرأ قبيصة وهذا غلط كما يقرؤون ابن لهيعة وهذا غلط صريح. قبيصة بن عقبة السوائي من الطبقة التاسعة قال حدثنا سفيان الثوري، لأن القاعدة تقولنا ليس كونه بسان السند وإنما كونه الراوي منه. إذا عرفنا أن الراوي من الطبقة التاسعة فسفيان الذي يليه في السند ثاني السند فهو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة. لو قدرنا أن قبيصة يروي عن سفيان بن عيينة لازم عينه، يقول إذا كان روى عن ابن عيينة يقول إما يقول حدثنا ابن عيينة أو يقول سفيان بن عيينة. أما إذا أطلق وقال سفيان عرفنا أنه الثوري لأنه من الطبقة التاسعة، ومثل أبو نعيم الذي سبق لنا ومثل أبو النعمان الذي سبق لنا قريبا، هؤلاء كلهم إذا قالوا سفيان في الثاني في ثاني السند فهو سفيان الثوري. قال عن سعد بن إبراهيم أنه قال حدثني أنه سوء قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا وهنا ما يحتاج، إذا كان عن عناه نقول أنه، وإذا كان غير عن عناه ما في أنه ما يقدر. يقول حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. هذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغبه على الرمي، وهذا الرمي لا بد أن يتعلمه الإنسان إذا في الحث على تعلم الرمي. وهو الشاهد هنا يقول علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما رأى سعد رضي الله عنه يرمي أعجبه رميه فرغبه وحثه عليه فقال ارمي فداك أبي وأمي. والتفدية بالأبي والأمي بل عقده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب سيأتينا باب التفدية بأبي وأمي إلى آخره، وأورد هناك أحاديث تدل على ذلك لأن بعض السلف يكره ذلك ويقول هذا كذب إلى آخر ما قاله، لكن الصحيح أنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي فداك أبي وأمي. هذا حسب علم علي رضي الله تعالى قال ما سمعته، هذا حسب علم، وإلا فقد فدى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وغيره فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في أكثر من سعد، ولكن علي ما سمع ذلك. والشاهد لما نحن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رغبه على الرمي على يعني مواصلة الرمي، فدل على أن الرمي من وسائل الحرب والجهاد في سبيل الله. طيب إذن هذا نقف هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تودعنا بجنتك بجنتين ما تهون وعينا وصائر الدنيا وأتعنا بأسمائنا وشارنا بذلكنا عليك جعل وارث المهدي أسألنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا عمل عنا ولا غاية لنا به ولا تسلط علينا من لا خير ولا خير يا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.